الحمد لله، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعز بالعلم وأكرم، وأذل بالجهل وأرغم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير من تعلم بالوحي وعلم، وبدد ظلمات الجهل وفهم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما عدد ما طلع النهار من رمال بر وقطرات يم، وعدد ما أقبل عليه الليل وأظلم. عباد الله، أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله والعمل بطاعته ورضاه، وبتوقير معلم الناس الخير، فإنه قربة إلى الله جل في علاه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. أيها الأحباب، إن للعلم مكانة عالية منيفة، ومنزلة سامية شريفة، ففضله الفضل الذي لا يبارى، وشرفه الشرف الذي لا يجارى. فالعلم ميراث الأنبياء، وحلية الأولياء، وزينة المتقين. يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى في الدنيا وفي دار القرار. بالعلم يعرف الحلال والحرام، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. قال الله جل في علاه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولم يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء، كما أمره بالاستزادة من العلم، فقال له سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما. وما ذاك إلا لما للعلم من أثر عظيم في حياة البشر، فأهل العلم هم الأحياء أبد الدهر، وسائر الناس أموات ما داموا بلا أثر. أيها الناس، بالعلم ارتقت أمم، وسادت قيم، وبنيت أمجاد وصناعات، وشيدت ممالك وحضارات. العلم أوله سمو وسؤدد، وآخره يسلك بصاحبه إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، رواه مسلم. ويكفي العلم منزلة وفخرا أنه يدعيه من ليس من أهله، وأن علم المرء خير من ماله. قال علي رضي الله عنه في وصية له طويلة، قال: العلم خير من المال، لأن المال تحرسه أنت والعلم يحرسك. المال تفنيه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق. والعلم حاكم والمال محكوم عليه. مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وآثارهم في القلوب موجودة. كلام يسطر بالذهب. وقال عبد الملك بن مروان رحمه الله لبنيه: يا بني تعلموا العلم، فإن كنتم سادة فقتم، وإن كنتم وسطا سدتم صرتم أسياد، وإن كنتم سوقا من عامة الناس عشتم. يعني يكتب لكم الرزق بسبب العلم. أمة العلم والعمل، إذا كان فضل العلم هكذا يشار إليه ويذكر، فإن فضل أهله يعني العلماء عظيم لا ينكر. فالعلماء هم مصابيح الدجى والأدلاء على الهدى، فقد قرن الله شهادته، فقد قرن الله شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته جل جلاله، فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام، لا تدانيها خصوصية لأحد من الأنام. أيضا العلماء هم أهل خشية الله ومخافته وأرباب تعظيمه ومراقبته. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومما يزيدهم العلماء فضلا ورفعة أن كل من في السماوات والأرض يدعون لهم ويستغفرون لهم، ولم لا، وهم وراث النبيين وطلاب سبيل المؤمنين. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعند الترمذي من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون، يعني يدعون، ليصلون على معلم الناس الخير. يا أهل العلم والفضل، إذا كان العلم بذاك الشرف المنيف، وإذا كان أهله بهذا الموضع الشريف، فإن على المعلم أن يقدر شرف العلم ومنزلته، وأن يحفظ له قدره ومكانته، وأن يقصد بتعليمه نفع الناس ورفع الجهل عنهم. والمعلم الناجح هو ذاك الذي يكون مخلصا في تعليمه، صادقا في توجيهه، عادلا مع تلاميذه في المنع والعطاء، قدوة لهم، متخلقا بأخلاق العلماء، متنزها عن الطمع والإلحاف، بعيدا عن التبذل والإسفاف، يبني النفوس والعقول معا. وكلما صان المعلم العلم عظم في أعين الناس وكثر الراغبون، وكلما تبذل به وهان في أعينهم وازداد المعرضون. ولله در القائل إذ قال: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أذلوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. عباد الله، وليكن المعلم رحيما رفيقا بمن يعلمهم، غير محقر، صبورا غير ملول ولا متضجر، متواضعا لهم، مشفقا عليهم، يعد نفسه بمنزلة الوالد الشفوق، لأنه قدوتهم مثل ما يرونه، ونبراسهم للعلا كما يرومونه. فأنت أيها المعلم الذي تربي النفوس وتصنع الأبطال وتغذي العقول وتبني الأجيال، يقول عمر رضي الله عنه: تعلموا العلم وعلموه الناس، وتعلموا له الوقار والسكينة، وتواضعوا لمن تعلمتم منه ولمن علمتموه، ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم جهلكم بعلمكم. رواه البيهقي. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل العلم ميراث النبيين، ورفع أهله درجات في الدنيا ويوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سخر أهل السماوات والأرض يستغفرون للمعلمين والمتعلمين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعملوا بطاعته ورضاه، وزينوا العلم بالإخلاص والفهم، وجملوا الطلب بالصبر والحلم. أيها المسلمون، ها هي المدارس ستفتح أبوابها، ويعود إليها تلاميذها وطلابها ليبدأوا منهاج عام جديد، فنسأل الله لهم التوفيق والتسديد. ثم اعلموا أن على طالب العلم واجبات لا بد أن يؤديها، وأخلاقا لا محالة أن يتحلى بها، فعليه أن يتجمل في طلبه بالصبر والمصابرة، وأن يلزم الجد والمثابرة، وأن يصحح القصد والنية في طلبه العلوم الدينية والدنيوية، فينوي نفع نفسه ودينه وأمته، ليكون علمه نافعا له في الدارين وشفيعا له يوم الدين. ولا تكن غاية المنى والمطلب أن يحصل على الوظيفة أو المنصب. فعن جابر رضي الله عنهما، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا، وأعوذ بك من علم لا ينفع. رواه ابن حبان في صحيحه. حري بطالب العلم أن يلتزم مع معلمه الأدب الجم والخلق الأكرم، إذ حق المعلم عليه كبير، ولا يمكن للطالب أن ينتفع بمعلمه كثيرا ما لم يحترمه ويوقره ويتأدب بين يديه ويقدره. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا يعني قدره ومكانته. رواه الإمام أحمد. عباد الله، من أعظم أسباب بركة العلم أن يتواضع الطالب لمعلمه مع احترامه له ولين جانبه. عن الشعبي رحمه الله قال: صلى زيد بن ثابت على جنازة، ثم قربت له بغلة ليركبها، فجاء ابن عباس رضي الله عنه ابن عم رسول الله حبر هذه الأمة، فأخذ بركابها فقال له زيد خل عنه يا ابن عم رسول الله، فقال ابن عباس رضي الله عنهما هكذا يفعل بالعلماء والكبراء، رواه الحاكم. كما أنه على أولياء الأمور أن يوجهوا أولادهم إلى حسن الطلب والأدب، وأن يشجعوهم على التفوق والريادة والنجاح ونفع أنفسهم ودينهم وأمتهم للوصول إلى غاية الظفر والفلاح، ويغرس في نفوس أبنائهم وبناتهم حب المعلم وتقديره واحترامه وتوقيره. فما من مهندس ولا طبيب ولا موظف ولا أستاذ ولا خبير ولا مسؤول ولا وزير إلا وللمعلم عليه فضل ومنة. فلنقابل الإحسان بالإحسان، ولنجازي صاحب الجميل بالشكر والعرفان. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة الحنفاء المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الإيمان، ويذل فيه أهل الشرك والكفران، ويهدى فيه أهل العصيان. اللهم وفق أمير البلاد وولي عهده لهداك، واجعل أعمالهما في طاعتك ورضاك، واجعل الكويت يا ربنا آمنة مطمئنة بالعدل والإيمان، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.